صح؟ أولاد عمها ليس لهم؟ وإن كان زوجها حرا؟ وإن كان حرا؟ إذا كان مستثنى أن يكون أبا الحرام؟ أي نعم، يعني لو تزوج رجل بأمة صار أولاده أرقة لمالكه لمالكه، ولهذا حرم الله علينا أن نتزوج الإماء. ومن الحكم في ذلك أنه إذا تزوج أمة صار أولاده أرقة. قال الإمام أحمد رحمه الله: إذا تزوج الحر أمة رق نصفه، يعني صار نصف رقيق. وشلون؟ أولاد كذا أولاد رقيق. طيب الأمة المزوجة إذا اشتراها شخص وهو لم يعلم بالزواج يعني مزوجة، وقلنا الأمة المزوجة خلق الزوج في الاستمتاع وعندما تستمتع بها تتلقى وخلق مشفاة مشاهدة الخدمة بعد واستضاف الأولاد. طيب لو قال مالك المشتري: أنا ما أمنع الزوج من يستمتع، لكن أيضا أنا بستمتع، لأن الله عز وجل يقول: والذين هم مفروج حاكمون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمان. فهو يستمتع بها بطريقة زوجية وأنا استمتع بها بطريقة ملك. ما يجوز؟ لا يجوز. دليله قوي. دليله قوي. ما قوي آية من كتاب الله عز وجل. إنما من كان من ذلك واحد فلا دماه. طيب إذا قال قائل: أنا ما أبصر من أسمائي صراحة، أبا استمتع بها غير في غير الجماع، أو يكون إنسان عقيم ما يوجد له، أو هي مقطوع لحمها، ما في أولاد. صح، يقول الأوامر ممكن القبع على أجل غيرك، ما ملك القبع لأنه لغيرك وهو الزوج يصد حقه. واضح؟ ولهذا لا يمكن أن تستحل امرأة لمستحلين اثنين فأكثر أبدا، إما لزوج وإما لمال. حتى إن المالك لو أراد أن يستحل وضع مملوكته بطريق الزواج يجوز ولا لا؟ بس يستحل وضع زوجته بطريق الزواج يجوز ولا ما يجوز؟ أمته لا ما أعتقد. لا ما يجوز. قال الله: هذا أبتك خاطرها وخليها مثل الفرقة وبيصور حفل الزواج وجيب المأذون والشهود وهو تعالى اعقول على مموت، يعني تقول وراء ناس عندهم قصر أفراح وعندهم ولائم وانت بس تجد اللي تدفع علينا على طول ناس اعقد العقد وجبر خاطرها يجوز ولا لا؟ ما يجوز؟ لا ما اعتقد. هي ملك الى الان يجوز ولا لا؟ ما يجوز؟ صحيح؟ طيب لماذا لا نقول ذلك؟ يجوز ويقول عند الأحد: زوجت نفسي مملوكة. لأنه لا يمكن أن يرد عقد الزواج على الملكية، الملك عقد. طيب هل يرد الملك على الزوجية؟ الزوجية عرفنا ماذا يعني؟ هل يرد الموت على الزوجية؟ لا يمكن. يمكن أن يشتري الرجل زوجته؟ ما يمكن. إيه أمان. نعم يمكن، لكن لاحظ أنه إذا اشتراها انفسخ النساء.